إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرس الليلة، فقد سأل بعض إخوانكم سؤالا قرأته في الدرس السابق، وقال أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ملعون من سأل بالله، وقد ذكرت أنه لا يصح في المسألة حسب علمي حديث، ولم يخف علي ولله الحمد ذاك الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في الصحيح، ولكن الحديث له علة، وإن كان قد صححه الشيخ فالحديث معلول، ولذا لم أعتمد عليه في بيان المسألة، وقلت إنه يجوز أن يسأل بوجه الله، واحتججت بما جاء في الصحيحين أسألك بالذي رد عليك بصرك كذا ناقة أتبلغ بها في سفري. على كل حال، الحديث ضعيف وحسنه أو صححه الشيخ الألباني، وتركت ذكر الحديث والاحتجاج به متعمدا. نعم، في الحديث علته في غير ليلتك. الحديث فيه علة دقيقة، الحديث فيه علة دقيقة، وأنا عازم على أن أختم الدرس أو أختم كتاب التوحيد اليوم، لكن إذا رجعت إلى تصحيح الشيخ الألباني في الصحيحة وتأملت في تخريج الحديث من طريقين مختلفين، الطريق الأول من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق، والطريق الثاني طريق الرياني في المسند، تفهم من هذا العلة التي أقصدها. هذا كلام مجمل، فالحديث جاء من طريقين، أحد الطريقين إسناد ضعيف والآخر يصح، والاختلاف في الراويين عن الرياني. هذا ملخص الكلام. نعم، طيب نبدأ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأبواب ختم بها المؤلف رحمه الله كتابه المفيد، وهو كتاب التوحيد، فختم كتابه بأبواب تتعلق بتعظيم الله في صفاته وأسمائه وأفعاله، والأدب الذي يجب نحو صفات الله وأسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى. فذكر، وقد ذكر قبل ذلك الباب المتعلق في الأدب مع أسماء الله في الحلف، وقال: باب ما جاء في كثرة الحلف، وبين أن هذا مما لا يجوز وأن هذا مما لا ينبغي. فالمؤلف رحمه الله يذكر ما يتعلق من الأدب الشرعي مع أسماء الله وصفاته وأفعاله، وذكر سب الدهر، وذكر سب الريح، وذكر أبوابا كلها تدور حول مسألة تعظيم أسماء الله وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل هذا الباب، ألا وهو ما جاء في ذمة الله وفي ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد، فالذمة أي العهد، فذمة الله عهد الله، وذمة نبيه عهد نبيه، فعهد الله وذمة الله عهد الله هو ما بينه الله عز وجل وأوجبه وما شرعه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فعهد الله شرعه وأحكامه وكلامه، وهذه الأحكام وهذا الكلام هو من صفات الله عز وجل ومن شرعه، إذ أحكام الله تتلقى من الوحي، وعهد الله يتلقى من الوحي، والوحي أصله كلام الله عز وجل. إذن فهذا الباب يتفق مع الأبواب التي سبقت في مسألة التأدب مع أحكام الله، مع صفات الله، مع عهد الله، وعهده هو كلامه وشرعه كما قال تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فبين الله تبارك وتعالى أن عهده شرعه، وأنه يجب الوفاء به، وأوفوا، مخاطبا بني إسرائيل، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إذن تعلق الباب بالأبواب التي قبله وبالأبواب التي بعده ظاهر جلي، حاصله هو تعظيم أمر الله عز وجل في ذاته، في أقواله، في أفعاله سبحانه وتعالى، في أسمائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سقطت منه فقرة. طيب أعيد، بارك الله فيك. مش عندك في نسختك؟ طيب نسخكم كلها فيها نفس العبارة؟ ما في اختلاف؟ في اختلاف؟ إذن امشي على نسختك. ماشي. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا حديث عظيم جليل، تكلم فيه أهل العلم كلاما جليلا، واستخرجوا منه قواعد عظيمة تتعلق بآداب وأحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، والذي يتعلق ببابنا وموضوعنا هو ما جاء في آخر الحديث: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، وإنما، وذكر الحديث، كذلك إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. والمعنى من هذا أن الجيش الإسلامي إذا كان في الجهاد في سبيل الله ثم تمكن المسلمون من عدوهم، فعندئذ أراد يرحمك الله، فعندئذ إذا أراد العدو أن يستسلم بمعاهدة أو صلح أو أن يستسلم لحكم وهو حكم الله، فإذا أراد العدو أن ينهي القتال الدائر بأن يستسلم وأن يترك القتال وأن ينزل على عهد الله، فيقول قائد الجيش الكافر: ننزل ونستسلم وتعطونا عهد الله. قال: لا تعطيهم عهد الله ولا عهد رسوله، لا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. لماذا؟ لأنه قد يحصل شيء ينافي الوفاء، فإذا نزل العدو فغدروا بهم، أي غدر المسلمون بالعدو، وقد اشترط العدو أن ينزل على ذمة الله وعهد الله ورسوله ثم غدر بهم، فعندئذ يفهم العدو وغير العدو أن ذمة الله وأن عهد الله هو السوء والغدر، فعندئذ ينسب إلى الدين وإلى الشرع ما لا يليق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. إذن أمر قائد الجيش الإسلامي أن يعظم ذمة الله وذمة رسوله، وقد قلت إن ذمة الله وذمة رسوله الذمة العهد، والعهد هو صفة لمن اتصف به، فذمة الله عهد الله صفة لله، وذمة الرسول عهد الرسول صفة للرسول. إذن فلا يجوز أن ينزل القائد هؤلاء الكفار على ذمة الله ورسوله، لأنه ربما حصل شيء يتنافى مع الوفاء بالعهد، فلا ينسب عندئذ إلى الله السوء ولا ينسب إلى الرسول السوء، وإنما ينسب إلى من؟ إلى الأمير نفسه. قال: فأنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم ماذا؟ خير من أن تخفروا أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن المعنى ماذا؟ أي إذا حصل شيء ينافي الوفاء، ينافي الوفاء بالعهد، فأن ينسب إليكم أنتم النقص هذا خير من أن ينسب إلى الله ورسوله. فالشاهد هو تعظيم أمر الله في صفات الله، وهو صفة ذمة الله عز وجل. كذلك إذا حاصر العدو فقالوا له: ننزل ونستسلم على حكم الله، أن تحكم فينا بما يحكم الله. قال: فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك أنت وأصحابك. لماذا؟ لأنك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن حكم الله هو كذلك شرعه وأمره وما حكم به، وهو صفة من صفاته، لأن الله